الدم الذي يكون في الجسم من هنا ولا من هنا ولا في اليد يصير فيه شيء من الدم والصديد اليسير انه حاصر هذا ولم يتوضا واحد ما ادخل اصبعه في انفه واخرجه فيها دم هذه اثار عن الصحابه تدل على هذا الشيء امره يسير نعم بسم الله عليكم لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بصرة فخرج دم فصلى ولم يتوضا وابن أبي أوفى عصر دملا وابن عباس قال صلى الله عليكم وابن أبي أوفى عصر جملا وابن عباس قال اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك قال الموفق وغيره الحجامة مع الحجامة يخرج منها دم كثير أو بها دم كثير قال ابن عباس نظف مكان الحجامة أزل الدم اللي على موضع الحجامة صل دليل أنه ما يرى أن خروج الدم من غير السبيل الناقض وهو حفر الأمة وترجمان القرآن هذه مسألة فيها خلاف الدم الخارج من السبيلين ناقض بالإجماع لكن من غير السبيلين هو اللي محل خلاف نعم الله عليكم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا يعني كان إجماعا نعم نكمل شيخ ولا يعني ما عرف لهم مخالف يعني صرح يعني ما حد صرح بخلاف قول هؤلاء الثلاثة أو تصرفهم واعتبر هذا عند الفقهاء إجماع سكوتي والدلالة فيه ضعيفة نعم صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ رواه الدارقطني ولين يعني الإسناد فيه لضعف أحد الرواة نعم ففيه ابن مقاتل ضعيف وهو مقرر للأصل وهو عدم النقر عملكم وهو مقرر للأصل وهو عدم النقض بقع الطهارة نعم صلى عملكم وهو عدم النقض ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح صححه الترمذي قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره لا وضوء إلا من صوت أو ريح لا وضوء إلا من صوت أو ريح صوت يعني الحدث نعم صلى قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من الدم الخارج صلى الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من الدم الخارج ومذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه لا ينقض ولو كثر لكن يستحب الوضوء منه وعن جابر رضي الله عنه في الذين يحوسان في غزوة ذات الذين يحوسان وعن جابر رضي الله عنه في الذين يحوسان في غزوة ذات الرقاع فرمي أحدهما بسهم فنزعه ثم بآخر ثم بالثالث قم يصلي صوى السهم حديد خارج جسمه سال الدم وخره واستمر بصلاة والثاني مثله والثالث السهام ومات بعده ثم بآخر ثم بالثالث وركع وسجد ودمه يجري رواه أبو داود وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وعن بسرة بن صفوان بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية كانت من أسدية يعني منها الوادي بني حنيفة نعم صلى الله عليه وسلم كانت من المبايعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره أي لمسه. ينبغي العناية به أنه يمسح أنه ينضح. نعم صلى الله عليه وسلم. قراءة مكتاب اللي ممتعة جدا. الله يكتب أجركم ينفع بكم شيء جدا ممتع. شرحكم يا شيخ ممتع. أقول شرحكم ممتعنا تفصيل. الله يحسن إليك. الله